أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة وآيتين خير له من ناقتين وثلاث وأربع خير له من عذابهم. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقه ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فضيلة عظيمة فأنت تقرأ في عرصات القيامة وثم بعد ذلك وترضى درجا ثم بعد ذلك تكون منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكان الصحابة ومن بعدهم أول ما يبدأون بحفظ القرآن ومن علمائنا وحفاظ القرآن الذين أعطوا صوتا حسنا بالقرآن أبو موسى الأشعري من وادي ريما فقد مر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقرأ في الليل فوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستمع لقراءته وقال لقد أعطي أبو موسى أعطي مزمارا من مزامير آل داود فقال أي فأما أصبح قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك قال يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. قال رب العزة عز وجل يقول فالرب العزة عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيه كما في الصحيحين من حديث ابي هريره ما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى في القران. نعم ومعنى الحديث ان الله سبحانه وتعالى يستمع لمن يتلو القرآن. نعم يستمع له أشد استماع. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن. ويقول أيضا من لم يتغنى في القرآن فليس منا. نعم ذلكم القرآن الذي أنزله الله هداية. فينبغي لطالب العلم أن يبدأ بحفظ هذا الكتاب المبارك الذي أنزله الله ليخرجنا به من الظلمات إلى النور. وأنزله الله هداية للبشرية ثم بعد ذلك. ونحن في شرح دعوة أهل السنة فهل لكم أن تستمعوا؟ قلنا إنهم يبدأون بحفظ القرآن ثم بعد ذلك يأخذون من اللغة العربية ما تستقيم به ألسنتهم. اللغة العربية التي يشكك فيها أعداء الإسلام ليصدوا شبابنا عن تعلمها لأن القرآن عربي والسنة عربية ونحن وإن كنا عربا وأبناء عرب فإن ألسنتنا قد أصبحت عوجا، قد أصبحت عوجا، محتاجون إلى اللغة العربية أن نأخذ منها ما تستقيم بألسنتنا وما نعرف به ارتباط المعاني. أمر مهم، وإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. رب طالب يتخرج من الجامعة، لا أقول يتخرج من الثانوي، فتقول له أعرف، تقول له أعرف قام زيد، فيحك راسه ويقول اعذرني. نعم إنها لغة القرآن. نعم نعذرك لأنك شغلت بالكرة، ولسنا نحرم الكرة، لكن نحرم أن تشغل بها طول وقتك، ولأنك شغلت بآلات الهوي والطرب، ولأنك شغلت أيضا بالجرائد والمجلات. وكما قلت لكم لسنا نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم، ولكن نحب أن يكون شبابنا من ذوي الهمم العالية كما قيل، فكن رجلا رجله في الثرى وهانته همته في الثريا. ينبغي أن تكون هممنا عالية، لا سيما والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عنا الفتى يمان، وأن الحكمة يمانية. نعم وأن الإيمان يمان، أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منضبة كبيرة لكم معشر اليمنيين. نعم منضبة عظيمة، ولكن ليس للشيوعي اليمني، ولا للبعث اليمني، ولا للناصر اليمني، ولا للحداث اليمني، ولا للعلماني اليمني، ليس له حظ في هذه الفضيلة، ليس له حظ في هذه الفضيلة. نعم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أهل اليمن هم أرد أفئدة وألين قلوبا. صدقت يا رسول الله، فقد رأينا ما تبر به أعيننا في رحلتنا هذه، وما فرط فيهم إلا علماؤهم، ما فرط في اليمنيين إلا علماؤهم، وإلا فأكد المساجد وجدناها بالحديدة ووجدناها بفعوز. نعم تمتلئ من، بل يزدحمون من الشباب الطيب الصالح يحبون. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنها لمسؤولية عظيمة عظيمة لعلينا جميعا وعلى العلماء. فنحن معشر اليمنيين، نعم كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرد أفئدة وألين قلوبا. بعض الناس يقول أنت تتعصب لليمنيين، لا والله ما أتعصب لأحد، وقد سمعتم أنني بريء من الاشتراك اليمني ومن البعث اليمني ومن الناصر اليمني ومن الحداث اليمني ومن العلمان اليمني، ما أتعصب لأحد، ولكنني أقول كلمة الحق. أين أي بلد يجتمع الناس فيها ويستطيع العالم أن يقول ما يريد. إنها بلدنا اليمنية، وإننا نشكر المسؤولين. ذلك نسأل الله أن يوفقهم وأن يصلحهم لما في صلاح الإسلام والمسلمين. خصيصة لكم معشر اليمنيين من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي لا ينضب عن الهوى وما يقول إلا عن ربه. تلكم الخصيصة ما رواه مسلم في عن ثوبان، ما رواه مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لبعبر حوضي أدود الناس بعصايا لأهل اليمن حتى يرفض. إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طريق سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله تعالى عنه. نعم، حديث صحيح ليس كأحاديث الشيعة التي هي حدثتني عمتي عن جدتي، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم. خصيصة أخرى أيضا لكم معشر اليمنيين لا يشارككم فيها إلا الأنصار. روى الإمام أحمد في مسنده عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض؟ فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. قال: أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض؟ فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. فقال: أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض؟ فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة خفيفة: إلا أنتم. خصيصة ثالثة لا يشارككم فيها إلا أهل الشام. والبخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: منه الزلازل والفتن، ومنه يبلع قرن الشيطان. رواه البخاري في صحيحه. فيجب أن نحمد الله على ذلك، وأن نهيئ أنفسنا للعلم النافع ولحفظ القرآن. إذا أردنا أن يرفعنا الله فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فإذا أردت أن يرفعك الله فتعطي لهذا القرآن جسدا حتى وإن كنت صاحب تجارة ولو بعد الفجر، وإن كنت صاحب مدرسة أو صاحب معهد ولو بعد الفجر أو بعد العصر أو غير ذلك، إذا أردت أن يرفعك الله سبحانه وتعالى. نعم، عرفنا أن أهل السنة يبدأون بحفظ القرآن، وبحمد الله قد حقق الله الخير الكثير. ثم بعد ذلك اللغة العربية التي أصبحت مضيعة عند كثير من طلاب العلم، تسييسة من قبل أعداء الإسلام. إذا لم تنجح في الإنجليزي فسترسب، وإذا لم تنجح في اللغة العربية فالأمر سهل. وبعد ذلك الطالب يحب أن ينجح، وبعضهم ليست له همة عالية، بل شأنه كما قيل: لا إلى النحو جئتكم، لا ولا فيه أرغب، أنا مالي ولامرئ أبد الدهر يضرب. خل زيدا لشانه أينما شاء يذهب، واستمع قول عاشق قد شجاه التطرب. همه الدهر طفلة فهو فيها يشبب. فينبغي لطالب العلم أن يهتم باللغة العربية، وهي وسيلة وليست بغاية. لست أقول لك أن تجعل عمرك كله في اللغة العربية، ولكن تجعل لها قسطا من وقتك، ولو سنة أو سنتين، حتى تستطيع أن تدرس. المدرس يحتاج إلى اللغة العربية، حتى المدرس في الإنجليزي. فإنك تجد ما معنى كان وكان التي هي ماذا يا إخواننا، ترفع الاسم وتنسب الخبر، وهكذا الضمائر، إلى غير ذلك مما الإنجليزية، وإن كان يكرهها. وهذا يعتبر ضياع وقت. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة العبرية، فتعلمها في 12 يوما أو نحو ذلك. وأما ما يدندن به كثير من الناس، من تعلم لغة قوم أمن مكرهم فهو ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك أيضا مصطلح الحديث، وأمره بحمد الله سهل، ممكن أن تقرأه في شهر أو شهرين أو ثلاثة، وبعد ذلك تدخل إلى كتب السنة التي فيها كل خير. أنت إذا قرأت البخاري ومسلم تجد العقيدة، تجد العبادة، تجد المعاملة، تجد الغزوات، تجد الطب النبوي، تجد الرقاب، تجد الأحكام. أي نعم، الأحكام الذين ماذا يا إخواننا، يدندن أعداء الإسلام بأن يفصلوا الدين عن السياسة. لو كان معناها أننا نترك الثورات والانقلابات، هذا كلام مقبول. أما معناه أننا نحكم بالطاغوت في محاكمنا بالقوانين الوضعية التي جاءتنا من قبل أعداء الإسلام، فلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحرب خدعة. أهذه سياسة أم ليست بسياسة؟ نعم سياسة. ويقول أيضا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وسيأتي خلوف بعدي. قالوا: فما تأمرنا؟ أو سيكثر الخلفاء بعدي؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول. قالوا: أفلا ننادهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما صلوا. فديننا دين وسياسة، والذي يقول إن أهل السنة يريدون أن يفصلوا الدين عن السياسة فهو يفتري عليهم ويظلمهم، والله المستعان. نعم، كما سمعتم. ثم أيضا كلامنا على الصحيحين، وفي الصحيحين أيضا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في أواخر صحيح البخاري. فأنا أنصح كل أخ أن لا يحرم نفسه من قراءة الصحيحين، ففيهما خير كثير، فيهما خير كثير. نعم، المحدثون رحمهم الله هم الذين قاموا بهذه الخدمة العجيبة، حتى إنهم قطعوا الفيافي والقفار. ولقد أحسن من قال، وهو بعض الراحلين، إلى عبد الله بن المبارك يقول: خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك، تبكيني برناتي، خلفتها سحرا في النوم لم أرها، ففي فؤادي منها شبه كياتي، أهلي وعرسي وصبياني تركتهم، وجئت نحوك من تلك المفازات، أخاف والله قطاع الطريق بها، وأنا آمنت بها من لدغ حيات، مستوفزات بها ربش مشوهة، أخاف صولتها في كل حالات. ويقول الآخر: سهري لتنظيح العلوم على الذل، من وصل غانية وطيب عناق، وتمايلي طربا لحل عويصات، أشهى وأحلى من مدامة ساق، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكا والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقر لألق الرمل عن أوراقي، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما، وتبغي بعد ذاك لحاقي. نعم، أهل الحديث الذين قاموا بخدمة هذا العلم، ولقد قدم جندير أو كذاب، نعم كذاب جندير يقال له عبد الكريم بن أبي العوجاء، لتضرب عنقه، فقال: فإذا تقتلوني وقد وضعت في دينكم 4000، أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. فقال له الرشيد: يا خبير، عبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري سينخلانها نخلا. نعم، ألفوا كتبا في الموضوعات أي المكذوبات وكتبا في الضعيفة. نعم فهم حفظوا لنا هذا الدين ولله در الحافظ السوري إذ يقول قل لمن عاند الحديث واضحى عائبا أهله ومن يدعي أبعلم تقول هذا أدلي أم بجهل فالجهل خلق السفيه. أيعاط الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. حفظ الله سبحانه وتعالى إن هذا الدين ووصل إلينا هذا الخير الكثير. نعم لأنهم صبروا على الشدائد، صبروا على العري، صبروا على الجوع، بل ربما يصرع أحدهم فهذا أبو هريرة وهو رأس من رؤوس المحدثين يقول كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء بطني. نعم فربما انقطعت الحال بالمحدث حتى لا يجد ما يأكل، فمحدث من المحدثين انقطعت نفقته وبقي معه درهم واحد. نعم وهو جائع لا يستطيع ان يذهب الى الشيخ يكتب عنده من الجوع، واذا اشترى رغيفا بالدرهم فلا يجد قيمة ورد، ووضع الدرهم تحت لسانه فتسائل اللعاب على لسانه فما شعر إلا وقد ابتلع الدرهم، فلا ورد ولا رغيف، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى فإنه لن يضيع عباده. ففي اللحظة نفسها فإذا هو ينادى أين فلان ابن فلان فإنه قد مات قريب له وله ميراث فليأتي ويستلمه. نعم رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي ترجمة أبي حاتم وأبي زرع من آخر مقدمة الجرح والتعديل أنهم كانوا في رحلة فصرعوا من الجوع حتى يسر الله لهم من ينقذهم. نعم وفي رحلة الإمام أحمد إلى عبد الرزاق الصنعاني انقطعت به الراحلة أو انقطعت به النفقة فصار يؤاجر نفسه. نعم فلن يضيع الله عباده. فإنني أنصح إخواني في الله وهي نصيحة رسول الله قبل أن أنصحهم من الحديث أنك إذا كنت من المحدثين أن الله يجعل في وجهك في الدنيا والآخرة ناظرة أي ذا بهجة حسنة دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر ميسر. إياك أن تظن أننا ندعوك إلى ما لا تطيق، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة، ويقول إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالأمر يسر، ولقد أحسن من قال لولا التنافس في الدنيا لما وضعت، كتب التنابر لا المغني ولا العمود يحللون بزعم منهم عبدا وبالذي وضعوه زادت العبد التعبيد في كلام الناس أما كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهما ميسران ولله در الشرع الصنعاني إذ يقول في كتابه إرشاد النقاد إلى تجديد الاجتهاد قال إن العامة يفهمون في دليل أننا إذا وعظناهم نجدهم يبكون قال والعام إذا تلوت عليه قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا يفهم معناها من غير أن من دون أن يعرف أن ما شرطية فيما تقدموا وتقدموا فعل الشر فهو يفهم معناها فالدين ميسر الدين ميسر وعلم الحديث ميسر ولست أطالبك أن تكون مثل الإمام أحمد أو مثل البخاري أو غيرهما فإن هذه درجة رفيعة لا ينالها عصري من العصريين ولكن شددوا وقاربوا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنني أحمد الله فقد وجد مجموعة طيبة لديهم تحقيقات ولديهم تأليفات بحمد الله طيبة من فضل الله أرجو أن ينفع الله بها الإسلام والمسلمين نعم ومن دعوة أهل السنة أنهم يهتمون بالإسلام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفتحه في الدين ونعني بالفقه الإسلامي نعني به فقه الكتاب والسنة كنيل الأوطار وسبل السلام وتفسير ابن كثير وصحيح البخاري وصحيح مسلم نعم والمحلى لأبي محمد ابن حزم رحمه الله على ما به من الظاهرية أو من الجمود على الظاهرية التي لا ينبغي أن يتبع عليها نعم ويهتمون بحمد الله بعلم الفرائض وهكذا بأصول الفقه في حدود ما يستطيعون والمهم بحمد الله مدارس متكاملة والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى ليس بكثرة علمنا ولا بشجاعتنا ولا بفصاحتنا ولا بحسن خطاباتنا ولكن الله الذي سخرنا لذلك والله الذي هيأنا لذلك فله الحمد والمنة على ما يسر أما بالنسبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أهل السنة يحبون صحابة رسول الله حبا شرعيا ويعتقدون أنهم عدول لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ويقول يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه وهكذا أهل بيت النبوة يحبونهم حبا شرعيا، لأن النبي أن يحبون الصالح منهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم: إني تركت فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله فيه الهدى والنور، وحتى يرغب على كتاب الله، ثم قال: وآل بيتي أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي. ومعنى هذا أنه يجب على المسلمين أن يحترموهم، أن يحترموا الصالح من أهل بيت النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن آل بني فلان ليسوا من أوليائي، إنما ولي المتقون. أما بالنسبة ماذا؟ أما بالنسبة للحكومة وبالنسبة للمجتمع اليمني، فهم لا يكفرون مسلما، وهم يرون أن الثورات والانقلابات لا ينصر الله بها الإسلام، وأنها تكون نكبة على الإسلام والمسلمين. وانظروا إلى الجهاد الأفغاني الذي ما قام مثله من ذو مئة سنة، انتهى بهم الحال إلى أن يوجه بعضهم إلى بعض المدافع والرشاشات، وهكذا غير بالغ يقومون بالثورات والانقلابات، ثم بعد ذلك يأتي شيوعي أو بعثي أو علماني وينقز على الكرسي، ينقز على الكرسي، ثم يذبح المسلمين ذبحا ذريعا، كما حصل هذا في تركستان وفي القوقاز وفي أرمينية وفي غيرها من الدول الشرقية. نعم، وهكذا كما حصل أيضا في الحبشة وفي غيرها وفي غيرها. نعم، فأنا أقول أهل السنة يريدون أن يوقعوا المسلمين كتاب ربهم وسنة نبيهم، وإذا صلح المجتمع ستضطر الحكومة إلى أن تصلح بإذن الله تعالى. نعم، أمر مهم. أهل السنة لا يأخذون العهد والميثاق على طلابهم وعلى من معهم، لأنهم يعتقدون أن هذا لا يكون إلا لإمام المسلمين، وما أفتيت به من جواز أخذ العهد. فالمراد به: لو أنني أنا وأنت أردنا أن نذهب وأن نغير منكرا، فأنت تخشى مني أن أخذ لك، أو أنا نخشى منك أن تخذلني، فلا بأس أن نتعاهد على تغيير هذا المنكر. أن هذه التنظيمات السرية التي ضيعت شباب الأمة، نعم، لكل جماعة أمير وعليهم أمير وعليهم وعلى ولكل جماعة أمير، إنها تنظيمات ماسونية. أنا أتحدى من يثبت أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أصحابه. نعم، هكذا إخواني في الله. ماذا؟ كما سمعتم، أهل السنة ينكرون تعدد الجماعات، ويرون أنها دسيسة أمريكية لتفرق شمل المسلمين، وتضعف قواهم. ورب العز يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول يقول: يد الله مع الجماعه، مع الجماعه مع الجماعات. ويقول: من فارق الجماعه وخرج عن الطاعه، اي فارق جماعه المسلمين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فان لم يكن لهم جماعه ولا ايمان فاعتزل تلك الفرق كلها. نعم، انهزامية. الكتب المؤلفة في تعدد الجماعات تعتبر انهزامية. نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. نعم، أهل السنة ينكرون الحزبية كلها، لأن الناس ينقسمون إلى حزبين، إلى حزب الرحمن وإلى حزب الشيطان. نعم، فماذا تريد الحزبية؟ إنه يعطبها الدمار، فكل حزب وهو يؤهل نفسه للنزوب على السلطة وينفق عليه من حق الشعب. من أجل هذا فأهل السنة يحرمون الحزبية، ولا داعي. نحن نطالب الأخ الرئيس بالاستقامة، أن يستقيم على الكتاب والسنة، وكونه يبدأ 5 سنين أو 6 سنين دسيسة أمريكية من قبل أعداء الإسلام. كل شيء ونحن نقلد فيه أعداء الإسلام. نحب أن يستقيم على الكتاب والسنة وليبقى ما أبقاه الله سبحانه وتعالى. نعم يا إخواننا، أنا أسألكم على الإنصاف. عمر بن عبد العزيز، قبله عمر بن الخطاب، قالوا تبقى ماذا 5 سنين، ثم بعد ذلك نجري انتخابات، فإذا طلع واحد كان أحق بالخلافة. بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا طوعا لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. ويقول: أنا أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. أهل السنة يبرعون إلى الله من مؤتمر وحدة الأديان، وأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. ويقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أهل السنة يطمعون لليمن أو للمجتمع اليمني، بل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، الحب في الله عز وجل، ولا يعني يكون التفرقة الوطنية أو السياسية سببا لفرقة المسلمين، بل يجب على المسلمين أن يكونوا متحابين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن والمؤمن كالبنيان يشت بعضه بعضا. نعم هذا هو الواجب. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحذره. التقوى هنا وحسب امرئ من الشر أن يحذر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن المسلمين: لا فضل لعربي على عجمي ولا لآتي أبا على أسود، إنما هما رجلان مؤمن صديق وغادر صديق. فالواجب على المسلمين أن تتحد كلمتهم تحت ظل كتاب الله وظل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة لا يحرمون العلوم الدنيوية، بل نود أن يوجد من أبنائنا والمهندس والطبيب، وإن كنا نرجح وندعو إلى الاهتداء بحفظ القرآن وإلى غرس العقيدة الحقة، حتى إذا رحل الطالب إلى أي بلدة لا تتزعزع عقيدته. الذي يقول إن أهل السنة، ومن العجائب والغرائب أن يقولوا إن أبا عبد الرحمن يحرم الأكل بالملعقة، بل يقولون أنني ألفت كتابا الصواعق على من أكل الملاعق أو بهذا المعنى، فرية ما فيها مرية. نعم هكذا أهل السنة لا ينكرون العمل الجماعي، فتلكم كتب منشورة وأشرطة منشورة. أنا أتحدى من يقول إنك أنكرتها في البلاد في الكتاب الفلاني أو في الشريط الفلاني. كيف أنكر العمل الجماعي ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم العمل الجماعي المخالف للكتاب والسنة نحن ننكره، أما أن يجتمع المسلمون على الكتاب والسنة فهذا واجب على كل مسلم، واجب على كل مسلم. أهل السنة لا ينكرون التنظيم، ومن زعم أنهم ينكرون التنظيم فقد افترى عليهم. وكما قلت لكم تلكم كتبي وتلكم أشرطتي موجودة، فمن زعم أنني أنكر التنظيم فقد فليأتي ببرهان منها. نعم ينكر التنظيم المخالف للكتاب والسنة، هذا حق أو باطل يا أخوان؟ حق. إذا كان تنظيما مخالفا للكتاب والسنة ننكره ونبتعد منه، تجمع على غير الكتاب والسنة نحن ننكره ونبتعد منه، وندعو المسلمين كلهم إلى وحدة الكلمة وإلى التعاون على البر والتقوى. فإن أعداء الإسلام تبر أعينهم إن المسلمون عليه، بل الشيطان يقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان قد آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ولكن بالتحريف، فهو يحرش بين المسلمين. فواجب على المسلمين أن يتحدوا تحت ظل الكتاب والسنة، ولن تدوم وحدتهم إلا إذا كانت تحت الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم، أمن الإنصاف أن أقول لك، أمن الإنصاف أن أقول لك اترك آراءك كلها لآرائي؟ لا، معناها أنني أدعوك إلى تقليدي. أمن الإنصاف أن تقول لي اترك آراءك كلها لآرائي؟ لا، معناه أنك تدعوني إلى تقليدك. فالحكم بالكتاب أو بالتحاكم إلى الكتاب والسنة فيه راحة، فيه راحة وطمأنينة، ولا حتى وإن زلت قدم أحد منا يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ بقلب رحب، بقلب رحب. نعم، ويرجع، وكما يقول ربنا عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول أيضا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا، وإنني أعتذر إلى إخوان، فقد حصلت بعض الأغلاط في بعض الكلمات والسبب في هذا الإرهاب، فإنني قد أتعبت، لكن أقوم ويساعدني الله. والله إنني أدخل المسجد وكنت أظن ما أستطيع أن أتكلم معكم إلا قدر ربع ساعة، لكن أظن إن شاء الله أنكم تدعوا لي أن الله يوفق، أن الله يوفقني ويعينني ويشفيني، وإلا فبسبب الإرهاب. وأنا حتى الخروج ما خرجت إلا من أجل تغيير الجو، لكن أبى الناس وأبى إخواننا في جميع المدن اليمنية إلا أن يجعلوها دعوة. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا، وأسأل الله أن يجزيكم خيرا ويبارك فيكم ويدفع عنكم كل سوء ومكروه، كما أنني سبحانه وكما أنني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يدفع عن بلدنا الفتن، والحمد لله.